لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب 27 في قول النبي، شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك. الحديث قال: فصل. وقوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسيما لما سمى به نفسه. قسيم يعني قسم آخر. ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما سمى به نفسه. طب وما المشكلة في أن يكون هذا عطف عام عليه؟ عام على خاص، فهذا ليس بمستغرب. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذا عطف خاص على عام، وعطف العام على الخاص والخاص على العام مستعمل بما بالواو أو بأو. قال: فوجه الكلام أن يقال سميت به نفسك فأنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقه. وهنا هيبقى خط عطف أيه خاص على عام زي الآية. قال: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه. وجواب هذا الإشكال أن أو حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله، فيكون من باب عطف الخاص على العام. فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعدها، فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. وأن هي الرواية ثابتة وصحيحة إن شاء الله. فإن كلا المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف. قيل: المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف بالواو بالذكر بالواو لمرتبة من بين الجنس، واختصاصه بخاصة تميزه منه حتى كأنه غيره. هو غير من جهة ومنه من جهة. غيره من جهة أنه لا يشمل كل الأنواع التي شملت في العموم، هذه غيرية ذهنية. يعني جبريل وميكائيل داخلين في عموم الايه الملائكة، دي غيرية. هما ليسوا غير الملائكة لكن غير العموم، ماشي كده؟ فهنا برضو كذلك سميت به نفسك ده عام يشمل كل الأنواع، ماشي؟ فكل قسم آخر أنزله في كتابه غيره من جهة ايه عدم دخوله في العموم الذي قبله، عدم قصدي شموله كشمول العموم الذي قبله. العموم اللي هو سميت به نفسك أعم من أنزلته في كتابك. قيل قال: واختصاصه بخاصة تميزه منه حتى كأنه غيره، أو إرادة لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام، وده أقرب يعني من الذي قبله. وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو بأو، مع أن في العطف بأو على العام فائدة أخرى، وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويه، كما يبنى عليه بإما، فيقال سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك وإما علمته أحدا من خلقك. وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم، وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة قائمة به. قائمة به يعني إيه قديمة؟ يعني لم يزل متصفا بها، فأسماؤها غير مخلوقة. وعلى فكرة في أسماء من الأفعال، وأفعاله تقوم به حين يشاء، قائمة به عز وجل حين يشاء، ولم يزل موصوفا بها قبل أن يفعلها. الخالق اسمه عز وجل قبل أن يخلق المخلوقين، خلق المخلوقين في وقت معين، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق القلم، لم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء غير، إذن وهو موصوف قبل أن يخلقهم بأنه الخالق. وكذلك المحيي المميت قبل أن يميتهم، وكذلك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وهذه كلها أسماء حسنى قائمة به عز وجل، وأفعاله قائمة به سبحانه وتعالى حين يشاء، لم يزل متكلما إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. وأفعاله سبحانه وتعالى هو متصف بها قبل أن يفعلها. قد أخطأ البعض في فهم كلام شيخ الإسلام تيمية، وظن أن القول بأن صفاته الفعلية قديمة تعني أنها بغير مشيئته، وكذا كلام باطل. وبعضهم رد أو انتقد في المنة مثل هذا الموضع. والصحيح الذي لا شك فيه أنه لم يزل متصفا بها يفعلها بمشيئته، ولكن هو متصف بها أزلا، هو جامع الناس ليوم لا ريب فيه. طب وإمتى؟ يوم القيامة سوف يجمعهم، هو لم يجمعهم الآن، وهو متصف الآن وقبل الآن وقبل أن يخلقهم بأنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فأسماؤه غير مخلوقة. نقول بقى كلام مين اللي قال الأول من اخترع أن أسماء الله الحسنى مخلوقة؟ بشر المريسي وأقرانه من المعتزلة. فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. هو الصحيح ان احنا نقول ايه؟ الاسم للمسمى، يعني علشان ما اطلقش احد الاطلاقين الاسم غير المسمى، وده هيقتضي منه ان اسماء الله غيره، وده كلام باطل. ولا ينفع نقول الاسم هو المسمى على اطلاقه ايضا، لان هذا الاطلاق يقتضي ان الله يحل في المخلوقات اذا كتبت ورقة فيها ايه؟ اسم الله. وهو اصلا يعني هناك دلالات ضرورية على ان الاسم ليس هو المسمى على اطلاقه. يعني انا كتبت اسمك في ورقة، فهنا الاسم اللي موجود في الورقة ده اللي مكتوب فعلا حقيقة في الورقة هو حضرتك، هو ذاتك، انت بره الورقة مش كده؟ وهكذا إذا قلت أحمد جاء أحمد، أحمد فاعل مرفوع بالضمة. أنا جبت ضمة على شكل ضمة كده وقت جاء رافع أحمد بها، ولا كل الكلام ده مقصود به اللفظ، مقصود به الكلمة الدالة على إيه؟ على الشخص أو على الذات. طب أنا لما قلت هو أسامة جه، أنا قصدي مين الكلمة؟ أنا قصدي الشخص. فالاسم يطلق ويراد به المسمى، ويطلق ويراد به اللفظ. وغالب استعمال الناس في الأسماء أنهم يريدون بها المسميات، إلا في حصة اللغة العربية أو إلا في إيه؟ في النحو بيان الإعراب الكلمات. لكن الأصل في الاستعمال إيه؟ أغلب الناس بيستعملوا الكلمة في المراد بها، وهو المسمى ذاته، سواء كان أي اسم بقى، في يعني سواء هذا في حق الله أو في حق غيره. فلا بد من هذا التفصيل، فعشان ما نقولش احد الاطلاقين اللي هيستلزم خطا بالنسبه للاخر، نقول ما ذكر الله في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته عن اسمائه الحسنى، فقال ولله الاسماء الحسنى. الاسم للمسمى، لله الاسماء لله، له عز وجل الاسماء الحسنى. ويبين في نفيه وإثباته المعنى الصحيح. فإذا يقول فإذا قلت قال الله كذا، واستوى الله على عرشه، سمع الله لمن حمده، ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه، أي مراد بهذا الاسم المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، هنا إيه انت عرضت مين؟ اللفظ. والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمة مشتقة، والرحمن مشتق من الرحمة، كل دي معاني إيه؟ الألفاظ ونحو ذلك. فالاسم ها هنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، أن اللفظ غير المعنى وغير المسمى، يعني كما نقول في اللغة سألت الله، تعرف بقى لفظ الجلالة الاسم على أنه مفعول به منصوب بالفتح، يكون اللفظ هنا غير المعنى أو غير المعني. والصواب أن يقال الاسم للمسمى، لا يقال هو ولا غيره، ويطلق الاسم ويراد به المسمى. يعني يطلق الاسم ويراد به المسمى، ده الاغلب في الاستعمال. يعني ان انت لما تقول سالت الله عز وجل ان يعطيني كذا، انت مش بتقصد اعراب جمله، انت بتقصد خبر عن يعني حقيقه، سالت الله ذاته. قال وان اريد ان الله سبحانه كان ولا اسم له ولا اسم له، حتى خلق لنفسه اسما او حتى سماه خلقه باسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد، لأن الله هو الذي سمى نفسه بأسماء هي من كلامه، وكلامه غير مخلوق. طب إزاي وهو يتكلم إذا شاء وكلامه في وقت معين؟ يبقى كان في أوقات ما في ليس له أسماء؟ لا، أسماءه ثابتة له عز وجل أزلا، كما أن أفعاله ثابتة له أزلا، ولكن معلقة بمشيئته. فقوله سميت به نفسك، ولم يقل خلقته بنفسك، ولا قال سماك به خلقك، دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه، كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة، التي تكلم بها حقيقة، سمى نفسه في كتبه بأسمائه، كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه. بأسمائه متعلقة بسمى نفسه، سمى نفسه بأسمائه في كتبه التي تكلم بها حقيقة. وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماءه أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، مع وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه، لا ينفي أن يكون له غيرها. والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة. إيه الصفة دي؟ إن من أحصاها دخل الجنة. هناك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لم يتعرض الحديث لعدد أسمائه كلها، وإنما خص هذه 99 بأن لها صفة معينة، وهي إيه؟ أن من أحصاها دخل الجنة. كما يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، ده يعني إن ما عندوش غير 100 عبد، ممكن يبقى عنده عباد تانيين بس إيه معدين للخدمة مثلا. ماشي. وله 100 فرس أعدها للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخلفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد. كلام خطأ طبعا. اللي مذكور في الكتاب والسنة أكثر من 99 وكلها ثابتة، فضلا عما اشتق من صفاته وأفعاله. ولم يزل أهل العلم من أهل السنة يشتقون هذه الأسماء ويدعون الله بها، خلافا لمن زعم غير ذلك. ومن فهم أن الأسماء توقيفية تعني منع الاشتقاق فقد أخطأ خطأ ظاهرا. الأسماء توقيفية بمعنى لا يخترع الناس أسماء لله عز وجل من تلقاء أنفسهم ظنوها كمالا، بل لابد أن يكون هناك دليل على أن الله سمى نفسه بذلك. والقرآن عربي ولا يولد في لغة العرب. من يمنع أن من فعل فعلا يشتق له اسم من فعله، فاسم الفاعل لا ينازعون فيه نهائيا. والكلام على الإطلاق هل يصح أم لا ليس مرتبطا بأن هذا مشتق أم لا، بل قد يكون واردا بصيغة صريحة في الإسمية ولا يصح إطلاقه، كالزارع مثلا أو خامس أربعة، لا بد وأن تقيدها كما أطلقت كما قيدت، ولا تطلقها وهي لم ترد مطلقة. بل إذا قلت خامس أربعة هذا موهم جدا، وإنما لابد أن تقول هو خامس كل أربعة في نجواهم، وهو زيها بالضبط، رابع ثلاثة وسادس خمسة وخامس أربعة، كل هذا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. تقول أنه رابعهم أو خامسهم أو سادسهم في نجواهم، يعني قيدت. لو أنت أطلقت بتوهم معنى غير سليم، معنى باطل، أو تطلق في موضع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. واحد يقول أن من أسماء الله يعني لو واحد بقى طبعا شديد الظاهرية يقول الزارعون، لا ليس كذلك. الله ليس جمعا، وإنما قال ذلك معظما لنفسه. واسم الزارع على إطلاقه لا يفيد كمالا بقدر ما يذكر على سياق الامتنان وذكر النعمة والانفراد بالخلق والإيجاد. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فنقول أنت يا رب. هذا المعنى مش مرتبط بأن ده مشتق ولا غير مشتق، ما هي لفظة زي المنزل، المنزلون. فهذا كله ليس، لو قلت أن من أن تقول عبد المنزلون، عبد أنت كده لا تفهم شيئا، عبد المنزلين. الله عز وجل ذكره بصيغة الاسم، ومع ذلك لا يصح أن يطلق إلا أن يقيد بالسياق الذي ورد في القرآن وكذا في السنة. فإذا أطلقته عن السياق، جردته عن السياق، لم يفد كمالا. وليس ذلك مرتبط بمعنى الاشتقاق وعدمه. التوقيف معناه ان انت تأتي وتصف الله بصفات او بافعال او باسماء لم يرد عليها دليل، انما انت تذكرها من عندك، كما تقول ان الله مهندس الكون العظيم مثلا. انت لا، يعني هذا الكلام لم يرد في هندس ومهندس، وكل هذا ليس في كتاب ولا سنة، ومن هنا فلا يصح هذا الاشتقاق. هذا مش الاشتقاق اقصد، هذا الايه، هذه التسمية اللي هي استعمال اسماء غير توقيفية. المقصود بالتوقيف هو استعمال ما ورد في الكتاب والسنة فعلا او صفة او اسما. صحيح، الأسماء التي وردت بصيغة الاسم هي أيضا مشتقة من الصفات، ولذلك أسماؤه حق على حقيقتها، هو له عز وجل 99 اسما كلها حق، بخلاف أسماء البشر فإنها قد تكون مجرد اسم، كما تقول واحد اسم وحي، هو أحيا فعلا لا يلزم أنه حتى معنويا لك محي الدين، يعني محي السنة، وهذا قد يكون له معنى، لكن الإطلاق أصلا ليس صح في حقيقة. كذا اسم خالد، كذا اسم عادل، لا يلزم كريم، ممكن تحصل بخيل جدا واسمه إيه؟ اسمه كريم. هذه الأسماء لأنها ليست مشتقة من صفات، وإنما هي أسماء أطلقت مجردة عن كوني صاحبها متصف بالصفة أم لا. الترجمة الباب فيها واسع، لكن لابد وأن يظل في معنى الترجمة. يعني هتكلم بمعنى، ما أكلم واحد مش فاهم فبستعمل له اللفظ اللي هو إيه في لغته، وكذلك المرادف، لكن يظل الاسم الذي سمى الله بنفسه هو المستعمل. فمن هنا طبعا بقى اختراعات بعض المتأخرين، من أن الأسماء لابد أن تكون معرفة بالألف واللام، ويمنع عد الأسماء المضافة سواء كانت بذي أو كانت مضافة إلى أسماء، مثل قول الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، أو من أسمائه عز وجل ذي الجلال والإكرام، ذي الطول، ذي العزة والجبروت، مالك الملك، بنقول في بعضها فيها ذو وبعضها إيه؟ إضافة مجردة، فمثل هذا أو إضافة اسم يعني. فهذه الأسماء كلها من أسمائه عز وجل في الكتاب والسنة، ولم يزل الدعاء بها عند كل العلماء مشروعا، ما قال عالم من أهل العلم أن هذه الأسماء المضافة لا يشرع الدعاء بها، هذا ضلال مبين. أما أن يزعم أحد، هذا بدعة أشد من التي قبلها، أن يزعم أن الأسماء المعرفة بالأل 99 وهناك 100 إلا واحدا أخرى هي المضافة، فيكون مجموع الأسماء 198، فهذا جهل بالحديث، جهل باللغة العربية، لأن الحديث إنما ذكر 100 إلا واحدا على سبيل البدل لا على سبيل العطف والمغايرة، يعني ما قالش إن لله 99 اسما و100 إلا واحدا، وإنما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته. والتوسل بالمخلوق هناك أنواع مشروعة، ليس هذا ممنوعا، بل الفاتحة تتضمن ذلك. فالتوسل بالعمل الصالح بذكره في الدعاء بعد ذكر الأسماء والصفات هو طريقة القرآن، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فبدأوا بذكر الربوبية، ثم ذكروا الأعمال الصالحة، ثم دعوا ربهم بما طلبوا، والفاتحة في ذلك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر العمل الصالح توسلا إلى الله به يعني قبل الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. في كلمة أنفع للعبد وأحب إليه، ليس المراد منه منع التوسل بالعمل الصالح وهو مخلوق، أو التوسل بدعاء المخلوق الحي الحاضر وهو مخلوق، لكن مراده بيان الأفضل والأنفع. فالتوسل بالأسماء والصفات مقدم في النفع على التوسل بالعمل الصالح، والعمل الصالح مقدم في التوسل به على التوسل بدعاء الحي الحاضر. الجمع بينهما كله نافع، ولكن حتى في الجمع بعضه أفضل من بعض. يقول: وكذلك سائر الأحاديث. ويمكن يكون يقصد التوسل إليه بمخلوقات اللي هو التوسل غير المشروع، فكلمة أنفع بقى تبقى ليست على باب التفضيل، وإنما تكون هي النافعة، والتوسل إليه بمخلوقاته ليس نافعا. بس لابد احنا هنقيد ونقول التوسل إليه بمخلوقاته غير المشروع، وإلا فالبعض بيطلق بسبب هذا الكلام أن التوسل إلى الله بالمخلوق غير جائز، أو أن التوسل إلى الله بالمخلوق شرك. وقد أخطأ في ذلك بعض الأفاضل المعاصرين خطأ بينا حين يقول التوسل إلى الله بالمخلوق شرك. طبعا إزاي والعمل الصالح مخلوق ويتوسل به الله؟ إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكما ذكرنا القرآن مليء بتوسل الصالح الأنبياء والصالحين بالأسماء والصفات وبالعمل الصالح. يقول: كما في حديث الاسم الأعظم: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان. أنا عارف الرواية دي كده، الرواية الصحيحة: أنت المنان بديع السماوات والأرض. أنا عارف والله العظيم أنها مكتوبة كده، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نعم، الرواية الصحيحة في الحديث ده من غير الحنان، ما دي رواية من الطرق. هو مكتوب انه سبق تخريج، بس انا مش عارف. الشيخ يعني صححه لفظ الحنان في مشكاة المصابيح، ماشي، اللي هو الحديث ده اللي ورد فيه ان قال: قد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجب. هي الحنان ذا مذكور في القرآن: وحنانا من لدنا. بس الظاهر فيها ان ربنا جعل له حنانا من لدنه، من عنده جعل له حنانا، جعله يتحنن على الناس، فهو من وصف يحيى عليه السلام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. ده برضو رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. أيضا فيه أنه لقد سأل الله باسمه الأعظم، أو قال قد غفر له قد غفر له. بس الحديث الثاني ده دليل على التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد. أني أشهد عملي صالح، قال وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. الحديث وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عامة أدعية الكتاب والسنة، أدعية الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا والصالحين، هي توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إلى الله بالعمل الصالح. لم يعلمنا القرآن قط أن نسأل الله عز وجل بحق الأموات أو حق أهل الفضل. لم يعلمنا الله عز وجل أن نقول للأموات من الصالحين ومن الأنبياء والصالحين: ادعوا الله لنا. لم يعلمنا الله عز وجل قط، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قط، أن نقول للأموات: اقضوا حوائجنا، ناوين بذلك أن يتوسلوا بها، أن نتوسل بهم إلى الله. التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم داخل فيما ذكرنا من أنه متروك، لم يرد التوسل بالذات والجاه والحق، وإنما ورد في ذلك التوسل بدعائه، وإن كان بصيغة التوسل به، وذلك أن الصحابة قالوا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. ولو كان التوسل بذاته هو المقصود لما عدلوا عنه إلى العباس. حديث أسألك بحق ممشاي، هذا حديث ضعيف، ولو صح فهذا حق أحقه الله على نفسه، فهو راجع إلى فعله سبحانه وتعالى. وبحق السائلين عليك، الممشى عمل صالح. يبقى كلمة حق، حق الممشى، حق المخلوق، ده في السؤال دي ليس أنه يدل على الله بعمله، ولكن يسأله عز وجل بأنه هو الذي أحق على نفسه، فعاد إلى سؤال الصفة، سؤال الله بالصفة، توسل الله بالصفة. وقوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، مع أن احنا حفظنا كلها القرآن العظيم، هي الواردة في الرواية القرآن، مش هيضر طبعا، بس الرواية اللي استبتة أولى أن نتبعها. يقول: يجمع أصلين، الحياة والنور، فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض فينبت الربيع. الربيع ده اللي هو النبات، الحشائش ونحو ذلك. قال: فسأل الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم منك. يوحد الله عز وجل، وذلك أيضا بشهود انفراد الله بالقضاء والتقدير وأسمائه وصفاته، أن يجعل كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا، أن يجعله نورا وحياة للقلب. الواو دي أظنها الذي جعله روحا للعالمين، يسأله أن يجعل كتابه نورا وحياة لقلبه، بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض، والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الحياة والنور، حياة القلب بإدراكات وأحوال، يعني الشيء الحي ده، الشيء الحي بيشوف اللي حواليه ويعرف ويدرك، وحاجة تانية ايه، بيبقى عنده إحساس، وعنده إرادة وعنده قصد. فالكافر ميت لأنه لا يعرف حقائق الوجود، أو أشد من ذلك يعرف ضدها، يعتقد ضدها، ضد الحقيقة، يعتقد الباطل، يعتقد أن الله عز وجل له شركاء، يعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو يعتقد عدم وجوده، أو يعتقد كذب رسله. ده أشد أنواع الموت، ده اللي ما يعرفش ميت، فكيف بمن يعرف ضد الحقيقة أو يعتقد ضد الحقيقة؟ إنه طبعا دي ليست معرفة. والحاجة الثانية لابد من أحاسيس وإدراكات. الشيء الحي الكامل الحياة عنده أحاسيس وإدراكات وإرادات، عنده إدراكات وعنده أحاسيس وإرادات. فيبقى يحب الله، يريده، يتوب إليه، يخافه، يرجوه. فدي حياة القلب بذلك. الكافر قلبه ميت من ذلك تماما، لا يريد ولا يشعر ولا يرى ولا يعلم ولا يفهم. والنور الذي يمشي به في الناس هو من كمال معنى الحياة. فإذا كان هناك أعطي حياة ليتحرك بها ويدرك بها، ثم أعطي نورا رأى ما حوله كذلك. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سماه روحا، يقول فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية. فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة البقرة، اللي هو الحياة والنور للمؤمنين، وفي وسط سورة النور وفي سورة الرعد، وهما المثل المائي والمثل الناري. وإن كان في سورة الرعد المثلين المائي والناري للمؤمنين، ولكن بدرجتين، مش كده؟ يعني المثل المائي لا، هو المثلين في سورة البقرة الماء والنادي للمنافقين، ولكن الماء الاثنين دول بدرجات متفاوتة. اللي هو قال عز وجل: فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ده المثل الناري، مش كده؟ أو كصيب من السماء. الاثنين دول مثلين للمنافقين. اللي في سورة النور المثل مثل النور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ده للمؤمنين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وأما المثل مثل الكفار فمثل ناري، وهو السراب الذي يجعل صاحبه العطشان حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والمثل المائي للكفار والمنافقين أيضا هو مثل الغريق الذي لا يرى شيئا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. أما في سورة الرعد فالمثل المائي للمؤمنين: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ده المثل الناري للمؤمنين. المؤمنين النوع الأول الصافي النقي اللي أصله نقاء وطهارة كاملة، الماء النازل من السماء والدخن اللي فيه أو الشوائب اللي فيه جاية من براه بسبب مروره في الطريق فقط، فأصبح القش ونحو ذلك هو الزبد الذي يعلو عليه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثه الأرض. ونفع الناس بالماء أعظم من نفعهم بالنار. المثل الناري للمؤمنين الزبد والشوائب في أصل الخلقة، في أصل الحديد والذهب والفضة ما ينتفعش بيهم إلا لما إيه؟ لما يزال ما فيه من خبث من شوائب. أما الماء فهو أصله نقي تماما والشوائب من براه. ولذلك كنا الماء المثل المائي للمؤمنين أعلى قدرا من المثل الإيه؟ النابي. لا هو واحد في خير بس خيره أقل عنده شوائب في ذات في أصله محتاجة تنقية. أنت إزالة الشوائب من المية إزاي؟ أنت بتشوفها كده مش كده؟ سهلة من غير مجهود، وهي أصلا لو تركت بتترسب على جدران الممر المجرى حميل السيل ما يحمله السيل بترسب على الجوانب ويسيره في طريقه. الشوائب اللي موجودة في المعادن لازقة فيها جامد جدا محتاجة ايه تولع عليها وتقعد، وبعدين حتى ازالتها بيبقى فيها مخاطر. يعني ازالة انت المية بتشيل الشوائب اللي كده وتشرب وتنتفع. مثال بقى للشوائب اللي هي المية مثال من الناس من نوعية واحد عنده أمراض في الأول يحتاج لمعالجة طويلة، ده المثل الناري. واحد واختلاطه بالناس اللي حواليه هو اللي أثر عليه شوية، ده سهل جدا ان هو ايه ينفى خبثه. إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناء. قال يا رسول الله جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليها. طب المتخلق بقى أهو ده زي المثل الناري اللي بيجيبها بالعافية، نفسه مش راضي تجيبه على الخير بس بيجاهد نفسه، هيبقى خير برضه ان شاء الله عشان نفسه فيها من بدايه خلقها فيها شوائب. وقوله عليه الصلاه والسلام وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ان جلاء هذا يتضمن ازاله المؤذي الضار، وذلك يتضمن تحصيل النافع السار. وذلك اللي هو ربيع القلب ونور الصدر يتضمن ايه تحصيل النافع مش كده، الحياة والنور. وازالة الضار اللي هو ايه جلاء الحزن وذهاب الهم والغم. معنا كده ان جلاء هذا يتضمن ازالة المؤذي الضار، ازالة الحزن والهم والغم. وذلك اللي هو ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، الحياة والايه والنور كده، ده تحصيل الايه النافع السار. فالانسان لما يشوف الحقائق، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. بخلاف واحد ماشي في السماوات والارض كده عمال يبص فيها ومش فاهم حاجه فيها خالص، وبالنسبه له هي عباره عن اشياء لا تعني شيئا، لم يرى فيها الملكوت. لكن الملكوت فيها بين جدا لمن تدبره، لمن رأى ان كل يعني فعلا والله كل خلية من خلايا الانسان وكل شريان ووريد وكل ده بتشهد بالملكوت، والسماوات تشهد بالملكوت، ملكوت السماوات والأرض. الانسان لما يشوف الكلام ده وعنده حياة في القلب لابد ان يندفع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما انا من المشركين، يندفع في طريق العبادة لله عز وجل. الملك والملكوت واحد. نعم يأتي بالتفكر وبما يفعله الله بعبده، بأن يجعل العبد نفسه أهلا لأن يفيض الله عليه من نوره. استعد وتأهل عشان لو الواحد قلبه توسخ بأشياء من الأدران مش مناسب ان يجيلها الحياة والنور. هو ينفع انت تاخد عايز تشتري لبن تروح جاي واخد حاجة من الزبالة وتحط فيها اللبن؟ انت ما ترضاش تعمل كده. فالخير اللي عند ربنا سبحانه وتعالى اولى بان انما ينزل في القلوب الايه الطاهرة النقية لا يمسه الا المطهرون. ها لا يمسوه المطهرون دي على احد وجوه التفسير هو تفسير بالاشاره يعني هو من لوازم معنى ان الملائكه هم الذين يمسون القران في اللوح المحفوظ الذي في القران، ولكن لا يمسه الا المطهرون، لا يدرك معانيه الا من تطهر قلبه، لا يدرك كنوزه وحقائقه، لا يمسها ويدركها ويحس بها الا من تطهر قلبه. طب انت عمال تحط قرف في القلب ده هيجي لك منين؟ مش هيجي لك الا القرف اللي زيه، وانت اللي بتستدعي ذلك، وانت اللي بتجيبه. الخواطر السريعه ما بتوسخش لانها تزول سريعا، لكن انت اللي بتجيب بقى الوحش يبقى مش هيجي لك الخير. طهر قلبك ليريك الله الملكوت. المثل المائي متفاوت برضه على حسب نفع الناس، بس المثل المائي ده اعلى الامثله وهي نفسها متفاوته. انزل من السماء ماء، ده الوحي، فسالت اوديه بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغاره. الاوديه دي قلوب العباد، قلوب المؤمنين، بعضها امتلأ بالعلم وبعضها اقل من ذلك، وبعدين جالها من مجراها وليس من أصلها شوائب. فسالت أودية أنتم بقدرها، فاحتمل السيل، احتمل زبد الرابية، رابيا فوقيه وسهل الإزالة كما ذكرنا، ونفعه أعظم بكثير جدا من نفع الإيه؟ الحديد والذهب والفضة. يعني الحديد والذهب والفضة بنعمل بيهم إيه؟ أواني وينفع نستعمل حاجة تانية؟ ينفع نستعمل خشب، نستعمل فخار، نستعمل حجارة. العصر الحجري الناس عاشت مش كده؟ من غير مية الناس تحصل لها ايه؟ تموت. وذلك وجود النوع الاول من المؤمنين في المجتمعات سبب لحياتها، والنوع الثاني سبب لكمالها، لكن من غير النوع الاول المليء بالقلب فيه بنور الوحي يعني يحصل موات للخلق جميعا إلا من رحم الله. يقول فتضمن الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشر كله. إزاي الكافر بيشوف الحق أول مرة؟ بيشوفه بس بدون ما يعقل، بيعرفه، وعشان تبقى قامت عليه الحجة، والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن بقى حجة عليه لما أراه الآيات وظهر له الحق ولكن أعرض عنه، فعشان كده ما انتفعش به، فالقرآن حجة عليه. ده يبقى عنده بدايات الهداية بلا شك. نعم، هذا بيان للناس جميعا، بيان لهم، وهدى وموعظة للمتقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.